بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الجنائز. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله باب زيارة القبور. قال الإمام البخاري رحمه الله باب زيارة القبور، ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر، فقالت: اتق الله واصبري، قالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه. فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرفك. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. قالت: لم أعرفك. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فذكر الإمام البخاري رحمه الله ترجمة هذه الترجمة باب زيارة القبور، هل يا ترى يجوز المرأة أن تزور القبر أم لا؟ ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء عن زيارة القبور، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خاتمة حياته: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فزوروها فإنها تذكر الآخرة. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. وبالتالي ترى هل جاز للمرأة أن تقوم بزيارة القبور؟ يبقى على هذا القول، وكما ترجم الإمام البخاري رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم تقابل مع هذه المرأة وهي تبكي عند قبر، فقال لها: اتق الله واصبري. وبالتالي لم ينكر عليها هذا الأمر، لم ينكر عليها هذا الأمر، وبالتالي عقد الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة وقال لها: اتق الله واصبري. لكن كل ما في المسألة أنها لا يجوز أن تأتي بمثل هذه المنكرات، فأنكر عليها ذلك المنكر في أنها لعلها كانت بتنوع على ذلك الميت، أو صدر منها صراخ أو عويل أو كلام من كلام أو دعوة من دعاوي الجاهلية. فقال لا اتق الله واصبري، يبقى الشاهد من الكلام أو تصور الكلام أنها كانت تقوم ببعض الكلمات التي لا تجوز أو بعض الأفعال التي لا تجوز، وبالتالي قال لا اتق الله واصبري. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على المرأة أنها قاعدة عند ذلك القبر، وكأنه أقر المرأة على هذا الأمر. وبالتالي يبقى زيارة المرأة للقبور يبقى جاز هذا الأمر إن لم يكن هناك مفسدة، وكذلك أن تخرج المرأة في زيها الشرعي دون أن يكون هناك اختلاط بالرجال أو النساء. يبقى على قول هذا القول. وفي قول طبعا قال يحرم على المرأة، يحرم على المرأة، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء عن زيارة القبور، نهى النساء عن زيارة القبور، وبالتالي كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. قال هذا كلام عام، كلام عام، لكن لما بيأتي عند هؤلاء دليل خاص يبقى لا ينسخ إلا بدليل خاص، وأن الدليل العام لا ينسخ به الدليل الخاص. يبقى عند جانب العلماء يبقى هذا دليل خاص أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء صراحة عن زيارة القبور، فإذا نسخ هذا الدليل ينسخ بدليل خاص لا ينسخ بدليل عام. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، يبقى ده كلام عام مطلق للجميع، يبقى ده كلام مطلق، ولكن هذا العام لا ينسخ به الخاص عند جانب العلماء، فلا ينسخ الخاص إلا بالخاص. وبالتالي أيضا قالوا أن حرمة زيارة المرأة للقبور بناء على النهي الأول، وجانب العلماء قالوا أقصى ما فيها أن يكون هناك كراهية زيارة المرأة للقبر، والبعض أجاز بناء على ما ذكر الإمام البخاري رحمه الله زيارة القبور وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على المرأة أنها قعدت عند ذلك القبر وكأنه أقرها على ذلك، وبالتالي كنت نهيتهم عن زيارة القبور فزوروها، يبقى قالوا هذا إيه يعني لا يخص الرجال دون النساء ولكن عام بالنسبة للرجال والنساء. فإن كانت المرأة خرجت لزيارة القبر يبقى لكن لابد أن نأمن المفاسد وكذلك نأمن عدم اختلاط المرأة بالرجال، وإن خرجت تخرج في زياء الشرعي ولا تأتي بمنكرات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حث وحرض على زيارة القبور قال فإنها تذكر الآخرة، وقال أنها تزاهد في الدنيا، وقال أنها تذكر الموت. يبقى الرجل المرأة يحتاج إلى ذلك الأمر، يبقى الرجال والنساء يحتاجون إلى تذكر الآخرة، تذكر الموت، الزهد في الدنيا، يبقى الجميع بيحتاج إلى هذا الأمر، الجميع بيحتاج إلى هذا. لا يحتاج الرجل فقط أن يذكر بالآخرة دون المرأة، ولا أيضا يحتاج الرجل دون المرأة في تذكر الموت أو في الزهد في الدنيا، الجميع يحتاج إلى ذلك يعني رجالا أو نساء. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم تقل يا أصبري، قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصوبتي ولم تعرفه، يعني لم تعرف أن هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قيل لها في ذلك أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى ذلك لم تجد عنده بوابين، يبقى هذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى لم يعرف الإنسان لما بيكون له سلطان، فبنجد أن هناك حاشية بتسير دايما وتمشي مع هذا السلطان، فبيبان في هذا المشهد. لكن الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بمفرده، كان فالمرأة لم تعرف أن هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قابل ذلك الأمر بالمسامحة، قابل هذا الأمر بالمسامحة، يعني لم يوبخ المرأة ولم يقرع المرأة، ولكنه قال لا إنما الصبر عند الصدمة الأولى، بنبهها للمسألة. لما قال لا تقل واصبري يبقى تصور أن المرأة كانت بتتفوه ببعض الكلمات التي لا تجوز أو بعض الأفعال التي لا تجوز، فأنكر على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بيّن لها أن ثواب المصيبة عندما يكون الصبر من الصدمة الأولى من أول وهلة، يعني لما بيهجم على الإنسان الخبر، لما بيهجم على الإنسان الخبر يبقى عند مفاجأة المصيبة قيل لك أن فلان قد مات، يبقى هو ده الوقت اللي هو يثاب فيه الإنسان لو صبر عندما وصل لمسمعه هذا النبأ، لكن قد يتفوه بعض كلمات ثم ينتبه فيصبر. قل إنما الصبر عند الصدمة الأولى، يبقى عندما بيهجم أتاجم المصيبة أو يفاجأ الإنسان بهذه المصيبة يبقى بيسترجع مباشرة دون يعني أن يتكلم بكلام يغضب الرب سبحانه وتعالى أو لا يرضى عنه الرب سبحانه وتعالى يبقى إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، بيسترجع مباشرة. قلنا الكلام ده بيحتاج إلى تأهيل النفس لنفسه سابقا، تأهيل الإنسان لنفسه ولكن سابقا، يبقى كأنه بيستعد كده كحال الإنسان لما بيستعد للحرب، يعني بيستعد للحرب وعد لو ما استطعتم، يبقى في إعداد في تدريبات يستعد لملاقاة العدو. فكذلك أيضا الإنسان يستعد إذا نزلت به المصيبة ثم هجمت عليه المصيبة أو أنه يفاجأ بهذه المصيبة كيف يتصرف، يتصرف صرف العبد أنه يصبر ويحتسب عند الوهلة الأولى. قلنا حتى يؤجر عن صبري لثواب هذه المصيبة، يؤجر لصبري على هذه المصيبة، غير لما يتفاوه بكلام ضاعت منه ثواب تلك المصيبة. يبقى المصيبة الأعظم هو فوات ثواب المصيبة، هو فوات ثواب المصيبة على الإنسان. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله الباب التالي، قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يعذب الميت ببعض بكاء آل عليه إذا كان النوح من سنته. قال الإمام البخاري رحمه الله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يعذب الميت ببعض بكاء آل عليه، قال إذا كان النوح من سنته، لقول الله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فإذا لم يكن من سنتي فهو كما قالت عائشة رضي الله عنها: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وهو كقوله سبحانه: وأن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. فقال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: يعذب الميت ببعض بكاء أهلي عليه. يبقى يعذب الميت ببعض بكاء أهلي عليه، يبقى الميت يعذب ببكاء أهلي. ثم ترجم الإمام البخاري رحمه الله قال: إذا كان النوح من سنتي، يعني بيتكلم على البكاء الممنوع. البكاء أساسا مش ممنوع، لما بتأتي المصيبة الإنسان اندمعت عين الإنسان فهذا ليس ببكاء ممنوع، إذا حلت به مصيبة فدمعت العينين يبقى هذا ليس ببكاء ممنوع. لكن المقصود من البكاء هنا هو النوح على الميت، الصراخ العويل، أن يدعو بدعوة جاهلية، كما ستأتي الكلام من خلال ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا ليس من طريقتنا وليس من شرائع الإسلام. هو النوح أو البكاء بصراخ أو عويل على الميت، لكن بدمع العين هذه رحمة ربنا سبحانه وتعالى ضعها في قلب الإنسان. فلذلك قال الإمام البخاري رحمه الله: يعذب الميت ببعض بكاء أهلي عليه. قال: إذا كان النوح من سنته، من عاداته ومن طريقته، يعلم هذا في أهله فلم ينكر عليهم هذا الأمر، يعني فلم ينكر عليهم هذا الأمر. يبقى لما بيعرف أنه هو من عادة هذه الأسرة أو هذه العائلة إذا مات الميت صدر الصراخ والعويل من النساء، فلم ينكر ذلك الأمر ولم ينبه على هذا، يبقى كأنها من عادته ومن طريقته. يبقى دي طريقة كأنه أقر نساء الأسرة عليها أو أقر نساء العائلة على هذا الأمر، حاله كحال الذي أوصى بالصراخ والعويل عليه إذا مات. يبقى ده حاله كحال الذي أوصى بالصراخ والعويل عليه إذا مات، يبقى حيعذب بهذا الأمر، لأنه كان في مقدور الإنكار ولكنه لم ينكر، فكان هذا من سنته أي من عادته ومن طريقته، لقول الله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. يبقى المطلوب دايما كده، زي ما الإنسان بيسعى لإنجاء نفسه من النيران يسعى لإنجاء أهله أيضا من النيران. وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، يبقى كلكم راع ومسؤول عن رعيته، ورجل راع في بيتي ومسؤول عن رعيته، يبقى مسؤوليته، يبقى الأسرة دي مسؤولية الرجل. يبقى إن كان في منكرات هينكر هذه المنكرات ويبين، فإن أنكر هذا المنكر في أن عادة النساء هذه الأسرة في الصراخ والعويل على من مات، فأنكر هذا الأمر وكذلك أوصى بعدم الصراخ والعويل عليه، فإن مات فعل ذلك يبقى لا ينال قسط من هذا الأمر. لماذا؟ لأنه قد أنكر، غير لما يكون ده من عادة هذه الأسرة هو لم ينكر هذا الأمر، حاله كحال المقر لهم على الصراخ والعويل عند فقدان ذلك الإنسان. قال: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. يبقى أنا مش مسؤول عن نفسي فقط ولكن مسؤول عن الأسرة. وقال: كلكم راع ومسؤول عن رعيته، يبقى أنا مسؤول عن الرعية، يبقى حيسأل الإنسان عن هذا الأمر. فإذا لم يكن من سنتي ليس من طريقتي وكان ينكر على عائلتي أو على أسرتي، فهو كما قالت عائشة رضي الله عنها: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فكل إنسان حيتحمل ما يفعل من ذنوب، ولا يعاقب هذا الميت بمخالفات التي ارتكبها أهله إن كان بينكر هذا الأمر عليهم. لكن لو كان أقر هؤلاء بالسكوت يبقى حاله أنها كأنها من طريقته وعادته، كأنه مقر على هذه المنكرات. ولذلك فإذا لم يكن من سنته فهو كما قالت عائشة رضي الله عنها: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وهو كقول الله سبحانه وتعالى: وان تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. يبقى الإنسان لو يفعل الذنوب والمعاصي هو الذي يتحمل هذا الأمر، لا يتحمل غيره ما يفعل من ذنوب إلا إن كان سن له هذه السنة. لذلك في الترجمة التالية: وما يرخص من البكاء في غير نوح. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها. وذلك أنه أول من سن القتل يبقى ابن آدم الأول لما قتل يبقى هو الذي سن هذه السنة. كل مقتول يقتل ظلما بعد ذلك ابن آدم الأول بيتحمل كفله من دمها. يا ترى ليه؟ مش هو أساسا اللي قتل، لكن هو سن هذه السنة، سن هذه السنة. يبقى معنى الكلام كما يقول الإمام البخاري رحمه الله: إذا كان النوح من سنتي، من طريقتي، من عاداتي أو عادة هذه الأسرة، فلم ينكر عليهم هذا الأمر. يبقى على ذلك بيحمل من أوزار هؤلاء إن فعلوا، يبقى إن فعلوا الصراخ والعويل وكان النوح، يبقى بيتحمل جزء من هذا الأمر. ليه؟ يبقى حاله كحال الذي سن هذا الأمر، يبقى سن هذه المعاصي، سن هذه المخالفات. سنها إزاي؟ بإقراري، بإقراري على هذه المنكرات دون أن ينكر هذه المنكرات على أهله. وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربة. يبقى كل واحد هيحمل ذنوبه، مخالفاته، معاصيه على ظهره، وغيره لا يحاسب بها إلا إن كان قد سن له هذه السنة السيئة. قد خسر الذين كذبوا لقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيهم، يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. يبقى بيحمل وزره على ظهره، ولا تزر وزارة وزر أخرى. يبقى محدش هيعاقب بذنب الآخر إلا إن كان هو المتسبب في هذا الأمر. يبقى الشخص لا يعذب بفعل غيره إلا أنه كان تسبب في هذا الأمر. تسبب إزاي؟ بإقراري، وأنا ده مسؤوليته. يبقى مسؤولية الرجل في بيته ويعلم هذا عن أهلي ولكن سكت ولم ينكر عن ذلك المنكر، لكن كل مرة بينكر هذا المنكر هم ما زالوا على طريقتهم. يبقى إن مات ففعلوا ذلك يبقى لا يعذب بصراخهم أو بعويلهم. قلنا لماذا؟ لأنه قد أنكر عليهم هذا الأمر وهذا ليس من سنته. ثم ذكر رواية عن أبي عثمان رحمه الله قال: حدثني أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إليه إن ابن لي قبض فأتنا، فأرسل يقرأ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء وكل عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت أي تقسم عليه لتأتينا ليأتينها. فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال، فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي ونفسه تتقعقع. قال: حسبت أنه قال كأنها شن، ففاضت عيناه. فقال سعد: يا رسول الله ما هذا؟ فقال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عبادي، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. أيضا في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: شهدنا بنتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، قال: فرأيت عينيه تدمعان. قال: فقال: هل منكم رجل لم يقارف الليلة؟ فقال أبو طلحة: أنا. فقال: انزل. قال: فنزل في قبرها. ثم ذكر رواية عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة قال: توفيت ابنة لعثمان رضي الله عنه بمكة، وجئنا نشهدها، وحضرها ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، وإني لجالس بينهما، أو قال: جلست إلى أحدهما ثم جاء الآخر فجلس إلى جنبي. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لعمر بن عثمان: ألا تنهى عن البكاء؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت ليعذب بكاء أهلي عليه. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: قد كان عمر رضي الله عنه يقول بعد ذلك. ثم حدث قال: صدرت مع عمر رضي الله عنه من مكة حتى إذا كنا بالبيداء إذا هو بركب تحت ظل سمرة، فقال: إذا فانظر من هؤلاء الركب؟ قال: فنظرت إذا صهيب، فأخبرته، فقال: ادعوني. فرجعت للصهيب فقلت: ارتحل فالحق أمير المؤمنين. فلما أصيب عمر رضي الله عنه دخل صهيب رضي الله عنه يبكي يقول: وأخاه وصاحباه. فقال عمر رضي الله عنه: يا صهيب، أتبكي علي وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب ببعض بكاء أهلي عليه؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: فلما مات عمر رضي الله عنه ذكرت ذلك لعائشة رضي الله عنها فقالت: رحم الله عمر، والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يعذب المؤمن بكاء أهلي عليه، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله ليزيد الكافر عذابا ببكاء أهل عليه، وقالت حسبكم القرآن ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال ابن عباس رضي الله عنهما عند ذلك والله هو أضحك وأبكى. قال ابن أبي مليكة والله ما قال ابن عمر رضي الله عنهما شيئا. ثم ذكر رواية عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية يبكي عليها أهلها، فقال إنهم لا يبكون عليها وإنها لا تعذب في قبرها. ثم ذكر آخر هذه الروايات تحت هذه الترجمة رواية عن أبي بردة عن أبي رضي الله عنه قال لما أصيب عمر رضي الله عنه جعل صاحبه يقول وأخاه، فقال عمر أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت ليعذب ببكاء الحي؟ فعلى ذلك ترجم الإمام البخاري رحمه الله هذه التراجم قول النبي صلى الله عليه وسلم يعذب الميت ببعض بكاء عليه، قال إذا كان النوع من سنته. قال وما يرخص من البكاء في غير نوح، يبقى البكاء مش ممنوع، لكن الممنوع هو الصراخ والعويل، الصراخ والعويل، وأن يتفوه الإنسان بكلمات كحال الإنسان لما بيعترض على قدر رب سبحانه وتعالى، حاله حال المعترض على قدر الله سبحانه وتعالى. لذلك ذكر الرواية الأولى عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، كان زينب أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن ابن لها إن ابن لي قبض فأتنا، فأرسل يقرأ السلام ويقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. هذه سورة المواساة، سورة المواساة، كيف تواسي أهل الميت، كيف تواسي هؤلاء، إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. هذه سورة المواساة، سورة المواساة، إن لله ما أخذ وله ما أعطى، يبقى بيتكلم على الحدث الأخير، لله ما أخذ، يبقى لما قبض روح هذا الإنسان وله ما أعطى، والذي أعطى ذلك يبقى هو أعطى وأخذ، ولكن قدم ذلك قلنا للحال، للحال بيتكلم دلوقتي عند إنسان مات، يبقى لله ما أخذ ولله ما أعطى، اللي هو الذي أعطى والذي أخذ سبحانه وتعالى، وبالتالي الإنسان يبقى لابد أن يرضى بقدر الله سبحانه وتعالى، لا اعتراض، يبقى لا اعتراض، يبقى الحال كحال إنسان استودع وديعة عند إنسان ثم طلبها، يا ترى له أن يحزن، له أن يغضب، له لو يا ترى في الحالة دي إن هو يجزع ولا على ذلك يؤدي هذه الأمانة، يبقى ده الواقع الحال، ولا المثل الأعلى، فأرواح العباد بيد الله سبحانه وتعالى وهي ملك لله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل الذي أعطى والذي أخذ، فقال إن الله ما أخذ وله ما أعطى وكل عنده بأجل مسمى، كل ده أمر مقدر، أعمار مقدرة، فلتصبر لتحتسب. يبقى المطلوب الصبر والاحتساب، أن تحتسب أجر هذه مصيبة عند ربك سبحانه، أو تحتسب ثواب هذه المصيبة عند ربك سبحانه وتعالى. عشان احتسب هذا الأمر يبقى لابد أن أتصرف تصرف العبد في الصبر والاحتساب وعدم التفوه بما لا يرضي الرب سبحانه وتعالى. فأرسلت تقسم عليه لا يأتينها، فقام ومعه سعد بن عبادة وعاذ بن جبل وابن كعب وزيد بن ثابت ورجال، فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي ونفسه تتقعقع، يبقى في النزع الأخير كده، يبقى في النزع الأخير، قال حسبت أنه قال كأنها شن زي القربة كده، القربة الخلقة اليابسة، ففاضت عيناه، وده الشاهد من الكلام، ففاضت عيني النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سعد الرسول ما هذا؟ قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما رحم الله من عباده الرحماء، هذه مصيبة وبالتالي بيرق لها القلب وتدمع العين، يبقى في حزن في القلب ومع دمع العين، لكن إن تكلم لا يتكلم إلا بما يرضي الرب سبحانه وتعالى، لا يتكلم بصورة الجزع أو التسخط على قدر الله سبحانه وتعالى أو الاعتراض، لكن هذا لا يمنع يبقى الرضا غير الفرح. يبقى لما الإنسان تأتي له جائزة بيفرح، لكن لما تأتي مصيبة فيها حزن يبقى مع الحزن لكن في الرضا عن قدر الله سبحانه وتعالى. يعني رضيت بالله ربا، يبقى ده فيما قدر وقاد سبحانه وتعالى. يبقى بنرضى بما قدر الله عز وجل حتى لو كانت مصيبة، يبقى ليس هناك اعتراض، يعني ليس هناك اعتراض، ولا يسخط الإنسان على قدر رب سبحانه وتعالى، ولكن يظهر الرضا. الرضا غير الفرح، الرضا غير الفرح. يبقى لما نظهر الرضا مش معناها هيفرح، لا، دي المصيبة فيها حزن وفيها كآبة، ولكن يرضى. والرضا ده حيبان في تصرف الإنسان. مطلوب أن أنا كحال الفرح، حال الحزن كحال الفرح، أتصرف تصرف العبد، تصرف تصرف العبد. وبالتالي فلتصبر وتحتسب، ويبقى احتسب ثواب هذه المصيبة عند رب سبحانه وتعالى، وتكلم لا يتكلم إلا بخير. ففاضت عيني النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول ما هذا؟ قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده. رحمة تتحرك الإنسان، قلب الإنسان تحرك شفقة، رحمة يعني على هذا الحال. لما كأنك بتدخل على إنسان مريض مرض شديد جدا، مريض شديد مرض، هو من مثلا أحب الناس إليك أو أقرب الناس إليك حتى لو يكون قريبا لك، ولكن بتحرك عطوفة الإنسان، يعني رحمة كده تحرك في قلبي. وبالتالي الأثر ده وهذه الرحمة يظهر أثر هذه الرحمة التي تحركت في قلبي عن طريق دمع العين. قال إنما يرحم الله من عباده الرحماء. مطلوب كده أن أنا أنتبه إلى نفسي وأنظر كده إلى حال هذا الخلق في داخلي. والرحمة دي خلق هتظهر عن طريق السلوك. الإحسان ده خلق يظهر عن طريق السلوك. الحياة ده خلق يظهر عن طريق السلوك. يبقى الرحمة كده لما يتحرك هذه الرحمة في قلب الإنسان فحنرى ذلك في سلوكياته. زي بالضبط كده لما تحركت يعني هذه الرحمة في قلب هذه البغية من بغايا بني إسرائيل، لما رأت الكلب كده يلهث من شدة العطش، يبقى تحركت الرحمة، تعرضت المخاطر، يبقى خلعت نزعت البوق الخف ونزلت إلى البئر، وكذلك ملأت هذا الخف بالماء ورقت بعد ذلك البئر، ثم قدمت هذا الماء إلى هذا الكلب. ده كلب عطشان، عطشان، يبقى كلب كان بيأكل الثرى، بيأكل التراب الندي حول القبر، حول البئر. وبالتالي رقت المرأة، احنا بغيب بغيب إسرائيل هي رق القلب، رق القلب. فلما تحركت الرحمة في قلبها ماذا صنعت؟ تعرضت المخاطر من أجل أن تأتي بذلك الماء إلى هذا الكلب العطشان، والله تعالى شكر لها ذلك الصنيع وغفر لها. يبقى دي إيه اللي حركها كده؟ رحمة تحركت في قلبها، يبقى في شفقة في رحمة، يبقى بيظهر عن طريق السلوكيات. أي خلق أساسا يتخلق به الإنسان بيظهر دايما عن طريق السلوكيات، يظهر دايما عن طريق السلوكيات. أي خلق، يبقى خلق الإحسان ده خلق يظهر عن طريق السلوكيات، الصبر خلق يظهر عن طريق السلوكيات، الرفق ده خلق يظهر عن طريق السلوكيات. يبقى دي كلها سلوكيات تظهر، يبقى صدى هذا الخلق يظهر عن طريق السلوكيات. ولذلك قال إنما يرحم الله من عباده الرحماء، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن. والجزاء دايما من جنس العمل. ثم ذكر رواية أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال شهدنا بنتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند على القبر، قال فرأيت عيني تدمعان. يبقى بنت النبي صلى الله عليه وسلم ماتت ويقوم بإقبارها، فعلى ذلك دمعت عيني النبي صلى الله عليه وسلم. فقال هل منكم رجل لم يقارف الليلة؟ قال أبو طلحة أنا. قال فانزل، قال فنزل في قبرها. يبقى المرأة يطلع من الذي يقوم بدفنها، يبقى يتقدم الرجل الذي لم يجامع في الليلة السابقة. قال من منكم لم يقارف الليلة، أي أنه لم يجامع أهله. فقال أبو طلحة أنا، فتقدم فقال فانزل فنزل في قبرها. يبقى ده من السنة كده. يبقى مين يا ترى الذي يحمل المرأة لتخليها إلى قبرها؟ يبقى يتقدم من لم يقارف، أي من لم يجامع في الليلة السابقة. يبقى ده حديث عهد بامرأة، يبقى الذي جامع يبقى حديث عهد. فنقول على ذلك يبقى قال النبي صلى الله عليه وسلم من منكم لم يقارف الليلة أي لم يجامع أهله. يبقى على ذلك لما قال أبو طلحة أنا، قال فانزل، فنزل في قبرها يتلقفها ثم ضعها في قبرها. يبقى دي من السنة، ودي من السنة الغائبة، هذه من السنن الغائبة. الكل بيندفع كده ويحمل هذه المرأة لتخليها إلى قبرها. أقول لك على ذلك الأقارب ده كلام صحيح، ولكن إن لم يقارف، إن لم يقارف يبقى أقارب هذه المرأة أولى، ولكن من لم يقارف منهم. فإن كان هناك من قارف الليلة السابقة يبقى من لم يقارف أولى في أن يحمل هذه المرأة أو يستقبل هذه المرأة ثم أضعها في قبرها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رواية عن عبد الله ابن عبيد الله ابن أبي مليكة قالت وفيت ابنة لعثمان رضي الله عنه بمكة وجئنا نشهدها، وحضرها ابن عمر وابن عباس رضي الله عنه، وإني لجالس بينهما، أو قال جلست إلى أحدهما، ثم جاء الآخر فجلس إلى جنبي. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لعمر بن عثمان ألا تنهى عن البكاء؟ وكان في بكاء صادر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت ليعذب ببكاء أهل عليه. فقال ابن عباس رضي الله عنهما قد كان عمر رضي الله عنه يقول بعد ذلك. ثم حدث ابن عباس قال صدرت مع عمر رضي الله عنه من مكة حتى إذا كنا بالبيداء إذا هو بركب تحت ظل سمرة، تحت ظل شجرة، فقال إذا فانظر من هؤلاء الركب. قال فنظرت فإذا صهيب رضي الله عنه فأخبرته، فقال ادعوهني، فرجعت إلى صهيب رضي الله عنه فقلت ارتحل فالحق أمير المؤمنين. فلما أصيب عمر رضي الله عنه، لما طعن عمر رضي الله عنه، دخل صهيب يبكي يقول وأخاه وصاحباه. فقال عمر رضي الله عنه يا صهيب أتبكي علي؟ ولسه عمر ما زال حيا ما ماتش. قال يا صهيب أتبكي علي وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب ببعض بكاء أهل عليه؟ قال ابن عباس رضي الله عنه فلما مات عمر رضي الله عنه ذكرت ذلك لعائشة رضي الله عنها، فقالت رحم الله عمر، والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يعذب المؤمن ببكاء أهل عليه. يبقى قضيت المسألة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يزيد الكافر عذابا ببكاء أهل عليه. وقالت حسبكم القرآن، يعني الدليل بتاعها منين؟ قالت حسبكم القرآن، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال ابن عباس رضي الله عنهما عند ذلك والله هو أضحك وأبكى. قال ابن أبي مليكة رحمه الله والله ما قال ابن عمر رضي الله عنهما شيئا، يعني عبد الله بن عباس يبقى مقاولة بينه وبين ابن عمر رضي الله عنه، ذكر له هذا الأمر أن ابن عمر قال رضي الله عنه لعمر بن عثمان ألا تنهى عن البكاء، تنهى هؤلاء الذين يبكين الميت، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت ليعذب ببكاء أهل عليه. عبد الله بن عباس رضي الله عنه بيّن بقى له المسألة وقال قد كان عمر رضي الله عنه يقول بعد ذلك. ثم حدث ابن عمر ابن عباس رضي الله عنه قال صدرت مع عمر رضي الله عنه من مكة حتى إذا كنا بالبيداء إذا هو بركب تحت ظل سمرة، فقال إذا فانظر من هؤلاء الركب، قال نظرت إلى صهيب فأخبرته فقال ادعوه لي، فرجعت إلى صهيب فقلت ارتحل فالحق أمير المؤمنين. فلما أصيب عمر، لما طعن بقى عمر رضي الله عنه، دخل صهيب يبكي يقول وأخاه وصاحباه. يبقى ده الذي نهى عنه، هو ده البكاء الذي نهى عنه. فقال عمر رضي الله عنه صايب أتبكي علي؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت عذب بعض بكاء العين. يبقى لما أنكر عليه هذا القول، يعني ما أنكرش عليه دمع العين، وقلنا دمع العين ده يبقى ما هو إلا صدى لرحمة موجودة في قلب ذلك الإنسان، تحركت رحمة في قلبه فكان دمع العين. فلكن عمر الخطاب قال أتبكي علي؟ يبقى سمى هذا الكلام بكاء، سمى هذا الكلام بكاء، قال وصاحبا وأخا، يبقى سمى كده أتبكي علي، يبقى سمى ده بكاء، يبقى لا يقصد به بكاء اللي هو دمع العين. فقال قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب ببعض بكاء أهلي عليه. قال ابن عباس رضي الله عنه: فلما مات عمر رضي الله عنه ذكرت ذلك لعائشة. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ذكر ذلك لعائشة فقالت: رحم الله عمر، والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يعذب المؤمن ببكاء أهل عليه. هذه المسألة أساسا الذي يعذب ببكاء أهل عليه هو الكافر ليس المؤمن، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يزيد الكافر عذابا ببكاء أهل عليه، فقيدت المسألة. هذا الكلام ده ما يختصش بالمؤمن، ولكن ده هذا الكلام بيختص بالكافر. وقالت: حسبكم القرآن، يبقى بيننا وبينكم القرآن، حسبكم القرآن. قال الله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني ما حدش بيتحمل من أوزار الغير. يبقى لهم أخطأوا وكان منهم الصراخ والعوين، لكن يعني لا يعذب هذا الميت المؤمن بهذا الصراخ والعوين. قلنا ليه؟ لأن كل إنسان يحمل الأوزار أو المخالفات والأثام التي فعلها، لا يتحمل أحد عن غيره. فده كلام عائشة رضي الله عنها، لذلك قالت: حسبكم القرآن ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال ابن عباس رضي الله عنهما عند ذلك: والله أضحك وأبكى، والله أضحك وأبكى. يبقى زي ما الضحك ده يبقى من تقدير الرب سبحانه وتعالى، فكذلك أيضا البكاء. يبقى الإنسان لا يملك هذا الأمر، لا يملكه، وبالتالي على ذلك كان ابن عباس رضي الله عنه يؤيد ما قالت عائشة، ولذلك قالت: إن الله لا يعذب، إن الله لا يعذب ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يعذب المؤمن بكاء أهل عليه، ولكن الكلام ده بينطبق على الكافر. قال: إن الله لا يزيد الكافر عذابا ببكاء أهل عليه، واستندت إلى هذه الآية، قالت: حسبكم ولا تزر وازرة وزر أخرى. يبقى ما حدش حيتحمل من أوزار الغير، فكذلك أنها تقول أن هذا الميت لا يتحمل من أوزار هؤلاء، إن أخطأوا فعليهم ليست عليه. ده كلام عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال ابن أبي مليكة رحمه الله: والله ما قال ابن عمر رضي الله عنه شيئا، لما ذكر دي الكلام ده سكت ولم يتكلم. أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية يبكي عليها أهلها، فقال: إنهم لا يبكون عليها وإنها لا تعذب في قبرها. يبكوا عليها وهي بتعذب في قبرها، وإنها بتعذب في قبرها كنتيجة لكفرها، النتيجة لكفرها. ولكن كما قالت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يزيد الكافر عذابا ببكاء عليه، والبكاء ده يزداد به عذابا على عذاب. لكن قيدت المسألة بالكافر، لكن المسألة مطلقة بتعم، فقال إن مات لا يعذب بكاء عليه، يبقى ده كلام مطلق كلام عام، يبقى بيشمل المؤمن وغير المؤمن. لو وردت رواية في الكلام عن الكافر أن إن الله لا يزيد للكافر عذابا ببكاء عليه، يبقى بيزداد عذاب ذلك الكافر، لأنه بيعذب ابتداء كده في قبره كنتيجة لكفر وشركه برب سبحانه وتعالى. طب المؤمن يتحمل، يبقى كما قال الإمام البخاري رحمه الله: إن كان النوح من سنتي، يعني من عادة هذه العائلة أو الأسرة، وهو لم ينكر وكأنه أقرهم على هذا الأمر، فيعلم أنه لو مات يفعلون عند موته ما يفعلون عند موت الآخرين من عائلتهم، يبقى كأنه أقرهم على كده، يبقى بيتحمل جزء من هذه الأوزار، جزء من هذه الأوزار. وكما ذكر وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن أي إنسان يقتل مظلوما كان على ابن آدم الأول كفله من دمها، لأنه أول من سن القتل، يبقى يتحمل بيتحمل، مش هو اللي قتل الثاني ولا الثالث والرابع ولا هو الذي يقتل الآن، ولكن يتحمل لأنه هو سن هذا الأمر. يبقى معنى كده ده لما تركهم على هذا الأمر كأنه سن لهم الصراخ والعويل، فلم ينكر عليهم هذا الأمر، فكأنه أقرهم، فيتحمل جزء من أوزار هؤلاء مع تحمل الفاعل لوزره، يعني هو مش تحمل وزره وخلاص وبينتفى ذلك الوزر عن الفاعل، لا، الفاعل بيتحمل، وأيضا من كان متسببا في ذلك يتحمل معه. ولذلك ذكر في الرواية الأخيرة عن أبي بردة عن أبي رضي الله عنه قال: لما أصيب عمر رضي الله عنه جعل صاحبه يقول وأخاه، فقال عمر رضي الله عنه: أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت ليعذب ببكاء الحي؟ يبقى هذا الكلام لما يصدر منه أمثال ذي الكلمات. ثم ذكر ذلك الإمام البخاري رحمه الله الباب التالي، قال: باب ما يكره من النياحة على الميت. قال: باب ما يكره من النياحة على الميت. ونرجع عنه الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.